الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الإبن في القفور بعد النفل. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله غفور رحيم. يا ليل، هذه الترجمة التي ذكر رحمه الله الاستئذان بعد الكفول لا صلة لها في الآية التي ذكر، الآيتين كليهما على الصواب، وذلك أن آية سورة التوبة تبين صفات المنافقين وأنهم يأتون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجلسوا عن الجهاد في سبيل الله والخروج معه. أما التي في سورة النور ففيها صفات المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لا يذهبون حتى يستأذنوا يأخذوا إذنه، فأمره جل وعلا أن يأذن في هذه الحالة لمن يشاء منهم. وليس معنى قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ثم يقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل، إلى آخر الآيات. هذه في صفة المنافقين ولا صلة لها بالآية الأخرى حتى تكون ناسخة، هذا هو الصواب. وقد جاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال إنها نسختها آية سورة النور، وهذا الذي أشار إليه، الصواب خلاف ذلك. أما الكفول، قوله بالكفول يعني يشير أن آية سورة براءة تكون في أول الغزو وفي الابتداء، وأما آية سورة النور تكون في الانتهاء. يعني هذا وجه ما يعني ذكروه من النسخ، وهذا يسمى تخصيص، وقد يسمي بعض السلف التخصيص نسخا، تخصيص العام يسمونه نسخا، والصواب أنه لا تخصيص فيها ولا نسخ، لا هذا ولا هذا. نعم. قال: باب في بردة البشراء. البشراء الذين يبشرون بالفتح والنصر إذا حصل المسلمين، يريد أن يبين أن هذا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يعملون بها، وهي مأخوذة من البشرة، بشرة الوجه، أنها يظهر عليها إذا جاءها الخبر السار يظهر على بشرة الوجه ويرى ذلك، يرى أثر السرور فيه، فأخذت من هذا. وأما قول الله جل وعلا: بشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم وما أشبه ذلك، فهذا الواقع من باب التهكم فيهم وباب الإهانة لهم، أنهم وإلا العذاب لا يبشر به وإنما ينذر به ويخوف به، وإنما استعمل ذلك من باب الإهانة لهم، التهكم له والتهكم به. نعم. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر: يكنى أبا أرضاء. جرير بن عبد الله البجلي المجيلة أسلم بعد الفتح، فتح مكة، فرح بإسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مطاع في قومه، وأسلم بإسلامه قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بدخول الناس في دين الله. لما أسلم قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم لخثعم ولدوس في بلادهم. فقال: بلى يا رسول الله. فذهب وركب مع قومه 500 منهم الخيالة ومنهم المقاتلون. فاعترضه خثعم يحمون ربهم وإلههم، الرب والإله يحمى يدافع عنه لأنه ضعيف. فقتل منهم 200 رجل ثم انهزموا فهدمه وأحرقه، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه ولخيلهم بالبركة. وذو الخلصة مشهور لأنه طاغوت يعبد من دون الله في الجاهلية. الطواغيت التي هي الأصنام المعبودة كثيرة، ولكن المشهورة منها الكبيرة معدودة، وهذا منها. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصنام التي حول الكعبة وحول مكة في تلك السنة، وحرقها وهدمها. فبقي هذا وبقيت اللات. فبعث جرير بن عبد الله بإزالته وتطهير الأرض منه، وأما اللات فطهرت الأرض منها بعد ذلك لأنها نجسة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني أنه تعاد عبادته من جديد. وقد أعيدت وصار الناس يعبدونه بوقت قريب، ثم يسر الله جل وعلا هدمه وإزالته نهائيا. الأصنام التي كانت تعبدها العرب كثيرة وتختلف، فهذا يذكرون أنه صخرة منقوشة وأن عليه بنا، وبقيت هذه الصخرات إلى وقت قريب، ومكانه معروف لا يزال معروف إلى الآن. وأما العزى ومنات واللات فهذه قد عرف أماكنها وعرفت يعني ما هي، بعضها صخرات حصى بعضها شجر، وقد أزيلت إلى الأبد إزالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من المعبودات فهي ما تقصى كثرتها، فإنهم إذا استحسنوا الحجر عبدوه، ومعروف أن عبادتهم له لهذه الأمور مجرد تبرك بها وعكوف عندها، جلوس عندها طلب البركة وطلب الشفاعة منها. ما كان منهم من يعتقد أنها مشاركة لرب العالمين في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف، لأنهم أعقل من ذلك، عقولهم تمنعهم منها. ولهذا أكثر الله جل وعلا من الحجج التي تبطل فعلهم، كونه جل وعلا يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، يسألهم من الذي خلقهم فيقولون الله، ويسألهم من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقولون الله، ويسألهم من الذي ينزل المطر وينبت النبات فيقرون بأنه الله. كل هذا لإبطال ما يتعلقون به، لأنه إذا كان ليس لهم شيء في الخلق والتصرف فدعوتهم باطلة، لأنهم ضعفاء لا يملكون الشيء. العجيب أنه إن الله جل وعلا يسألهم في القرآن أنهم ويبكتهم بأن هؤلاء المعبودات لا تسمع ولا تبصر، لا ترد الجواب ولا تضر ولا تنفع، ويقرون بهذا. إذا قيل لهم ذلك قروا به، ولكنهم يقولون نريدها تقربنا إلى الله زلفى، نريدها تشفع لنا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو شركهم، هذا شرك المشركين القدامى، يزعمون أنها تشفع لهم وتدعو لهم، تسأل الله لهم فقط وساطة، وليس كما يزعم بعض الناس الآن أن شرك المشركين في عبادة اللات والعزى والخلصة وغيرها أنهم يعتقدون أنها تحيي وتميت وأنها شريكة لله في الملك والعطاء والمنع والضر والنفع. هذا كذب، كذب عليهم، وجهل، جهل بما في القرآن، وجهل بواقع العرب. وقد جاء في القرآن أنهم إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الدعوة لله جل وعلا، فإذا نجاهم الله جل وعلا من البحر عادوا إلى شركه، وكانوا يقولون إن أصنامهم ما تفيدهم في وقت الكوارث وقت المحن، فإذا وقع أحدهم في اضطرار أخلص دعوته لله جل وعلا. ولهذا احتج الله جل وعلا عليهم بذلك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يسألهم مثل هذا ويقولون الله، الله وحده، فأصنام ما تفعل شيء، الآلهة المعبودة من دون الله ما تفعل من ذلك شيء، كل ذلك إقامة الحجج عليهم. أكبر ما تعلقوا به أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون فقط، هذه هي الحجة، وهذه حجة قديمة، حتى قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ لما قال له موسى: إني رسول رب العالمين، صار يستنكر وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخره. ثم قال: فما بال القرون الأولى؟ يعني لماذا عبدوا غير الله القرون الأولى السابقون؟ لماذا أشركوا؟ هذا معنى قوله: فنحن نتبعه، نسير على نهجه، كما قال غيره من الكفرة المشركون في محاجة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال قوم إبراهيم له: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط، هذه الحجة، هذه حجتهم، ما لهم حجة غير هذه، هذه ليست حجة، هذه في الواقع تقليد أعمى وإحسان الظن بمن سبقهم على الشرك، وأنهم لا يريدون أن تبين ضلالتهم وأن يبين سفاهة عقولهم، تبين لأنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بإزالة المعبودات من دون الله، يهتم كثيرا، فلهذا قال له: ألا تريحني، مما يدل على أنه يهمه ذلك، وأنه إذا لم يزل لا يرتاح صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كل الأصنام التي تكون موجودة. ومن أجل ذلك دعا لجرير بن عبد الله حيث أراح رسول الله صلى الله عليه وسلم من إزالة هذا الطاغوت. وكذلك إذا وجدت فيما بعد فإنها لا تريده صلوات الله وسلامه عليه، بل تحزنه ولا يرتاح لذلك. فكيف إذا توجه الإنسان إليه وصار يوقع الشرك فيه الذي جاء بإزالته صلوات الله وسلامه عليه، وصار يستغيث به يقول: يا رسول الله أسألك أن تعينني وأن تغيثني وأن تغنيني وأن تغفر ذنبي وأن تهب لي الجنة والرضا وما أشبه ذلك. هكذا يقولون، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء، يجعلون ذلك من القربات بل من أفضل الأعمال. وهو صلوات الله وسلامه عليه بعث بإزالة ذلك ومحقه، وإذا وجد شيء منه في الأرض فإنه لا يرتاح صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب في إعطاء البشير. يعني أن الشاهد في الحديث السابق أن جرير بن عبد الله البجلي لما حصل له ما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا كان هو سنته صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا لما جاءه البشير دعا لجرير ولقومه ولخيلهم. وهذا أيضا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله جل وعلا، لأنه ما علم وقت ما حصل هزيمة هؤلاء الخثعميون لما كانوا يقاتلون دون صنمهم، حتى أرسل له جرير بن عبد الله الرجل الذي يبشره، وإنما يعلم من الغيب ما علمه الله إياه. أما قول المخرفون الذين يؤولون كل شيء إن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك علمه الله الغيب، أطلعه الله على الغيب كله، فهذه دعوة لا دليل عليها بل أدلة على خلافها. ولو أن كل واحد ادعى دعوى على النصوص لا يمكن أن يثبت شيء، لا في التوحيد ولا في العبادات ولا في غيرها. وفي هذه الترجمة إعطاء البشير، يعني أن البشير إذا جاء يبشر أنه يعطى، هذا البشارة. وهذه أيضا سنة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها الصحابة والمسلمون بعد ذلك. قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا قال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة حتى ظهر بيت على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر، فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. في هذا قطعة، هذا الحديث قطعة من قصة كعب بن مالك في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكان الذين تخلفوا كثيرون، أكثر من 80 رجل، ولكن الذين هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم ثلاثة فقط، كعب واثنين معه، لأنهما صدقا. أما أولئك فكانوا يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبين، أنهم لم يستطيعوا الخروج وأنهم جلسوا لعذر. أما كعب وصاحبي فصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا عذر لنا. عند ذلك أمر بهجرهم بأن لا يكلمهم أحد من المسلمين، وهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما مضى وقت من الهجر وهو شديد، أمر حتى نساءهم أن تهجرهم، فنساء أزواجهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب وقال له رسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق زوجك، فقال أطلقها؟ قال لا، ولكن تفارقها بأن لا تكون معي. فهذا أشد أيضا، اشتد الأمر. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بذلك. وإذا جاءت الشدائد والكرب فالفرج قريب، قريب جدا. فلهذا يقول لما صارت، وذكر أنه تسور حائط بقتادة وهو ابن عمه، يعني أنه من بني سلمة، وإلا ليس هو ابن عمه شقيقا أو ابن أبي، وإنما هو من قبيلته. كلمة فلم يرد عليه الكلام، وسأل قال أسألك بالله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، فكرر ذلك فقال الله أعلم. عند ذلك ذرفت عيناه وخرج. وذكر أن من تمام الفتنة التي حصلت له أنه لما علم أحد ملوك الرساسنة ذلك أرسل إليه خطاب كتابا يخاطبه به يقول قد بلغنا أن صاحبك جفاك، وأنت لست بأرض مجفات، ائت إلينا نواسيك ونكرمك. وهي دعوة للكفر، يريد منه أن يفارق الإسلام ويعني. فجاء وكان يمشي في السوق، وإذا رسول هذا الملك يسأل من يدلني على كعب بن مالك، وصار الناس يشيرون إليه ولا يكلمون. فدفع له الكتاب يقول لما قرأته سجرت به التنور، وضعته في التنور حراقا، وهذا من توفيق الله جل وعلا. مقصود أنه لما مضى عليه 50 ليلة وكان في تلك الليلة صلى الفجر على سطح بيته، يقول على الحالة التي ذكرها الله، فضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا صارخ يصرخ من فوق سلم، وكان منزله ابن سلمة يعني القبلتين، فيقول يا كعب بن مالك أبشر، وكان هذا الصارخ هو الذي يسلك الخيل، هو معروف أنه، ولكن كان ركض صاحب فرس وخشي أنه يسبقه، ركض صاحب فرس سلمة بن الأكوع يسبق الخيل كما هو معروف، ومع ذلك على جبل سلع، وكان صيدا صوته جهوري جدا، فلما صوت بهذا وصل الصوت إلى كعب، فلما جاء وصل إليه نزل وذهب إليه يمشي، وصل إليه يقول ليس عندي شيء ولا أملك إلا ثوبي الذي عليه، قل فنزعتهما وكسوته إياهما، ثم استعرت ثوبين استعارة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانت عادته يجلس في المسجد. يقول وكان إذا جاء الأمر الذي يسر يكون لوجهه بريق كأنه القمر ليلة البدر، يقول وإذا وجهه يبرق سرورا صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخلت لم يقم أحد من المهاجرين إلا طلحة بن عبيد الله، قام إليه هارون حتى صافحه وهنأه، قال هنيئا لك توبة، توبة الله جل وعلا عليك، وكان لا ينساها. فلما جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت. وقال له أمن عندك يا رسول الله؟ قال لا، بل من عند الله جل وعلا. وهذا يدل على أن التوبة إذا تيب على الإنسان فهي أسعد ما يمكن أن يصل إليه، فهي السعادة في الحقيقة، لأن بها رضا الله جل وعلا، وبها السعادة التي تتصل إلى يوم القيامة. والمقصود أن هذا فيه دليل على أن البشير يعطى حسب الإمكان، يعني سواء بشر بشيء عظيم أو بغير ذلك، كما مثل يبشر بأنه جاءه مولود، السنة أنه يعطى إذا بشر بذلك، أو بشر بأن نصرا وفتحا للمسلمين وقع وهذا أعظم، وهكذا. ولهذا يقول ما كنت أملك إلا هذين الثوبين، فأعطاه الذي يملك. نعم. قال باب في سجود الشكر. سجود الشكر اختلف فيه، هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ جاء عن بعض الفقهاء أنه يكره، أنه مكروه، لأنه يقول الشكر هو شكر النعم، والنعم لا يمكن ينفك عنها الإنسان لحظة من لحظات حياته ولا لحظة واحدة. فلو أن سجود الشكر مسنون أو واجب لكل نعمة يدوم الإنسان ساجدا، يسجد دائما، يكون دائما ساجدا، فعلى هذا يقول إنه غير مشروع لا يسن. ولكن إذا جاءت السنة عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وجب الأخذ بها، ولا يلتفت إلى قول من قال بخلاف ذلك وإن علل بما علل. والله جل وعلا قد علق الواجبات والأوامر بالاستطاعة، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء تأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد ثبت أن أبا بكر سجد شكرا لما جاءه البشير بأن مسيلمة الكذاب قد قتل وانهزم جنده، وسجد عمر رضي الله عنه بمناسبة أيضا مثل هذه، وسجد علي رضي الله عنه لما وجد الخارجي الثدية الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين خلاف المسلمين يقتلها أقرب الطائفتين إلى الحق، وذكر من علامتهم أن فيهم رجل تكون يداه مقطوعتين يعني خلقة، وفي طرفهما شبه ثدي المرأة في عضدين. فلما قتل الخوارج قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عن الرجل. فصاروا يبحثون عنه فلم يجدوه، فقال ابحثوا عنه، وفي الأخير وجدوه. فلما رآه سجد شكرا لله جل وعلا، حيث وفقه الله جل وعلا أن يكون هو أقرب الطائفتين للحق، وهو الذي تولى قتل هذه المارقة. فالمقصود أن سجود الشكر مسنون، ودعوى بأنه منسوخ لا تصح لعمل الخلفاء بذلك وغيرهم. ثم سجود الشكر ما يشترط له الطهارة، ما يشترط أن يكون الإنسان على طهارة، وهو سجدة واحدة يكبر ويسجد سواء كان جالسا أو قائما للمكان الذي جاءه الخبر الذي يسوقه، ويستقبل القبلة وليس فيه تسليم، يرفع رأسه بدون تسليم وينتهي. الصواب أنه لا يشترط له الطهارة لأنه ليس صلاة، مجرد سجود. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به قر ساجدا شاكرا لله. هذا عام يعني يدل على أنه كثيرا ما يسجد لله جل وعلا، إذا جاء أمر يسره سواء في خاصة نفسه أو في أمته وعامة الناس فإنه يسجد لله شكرا. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي حديث قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فقررت ساجدا شاكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فقررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فقررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. هذا الحديث ضعيف، فيه يحيى بن الحسن، هذا ما يعرف، مجهول ومجهول العين أو مجهول الحال أيضا، فإذا كان كذلك حديثه لا يعتمد عليه، وليس له في أبي داود إلا هذا الحديث. وهذا لو أخذ على ظاهره لكان مشكلا هذا الحديث أيضا، وهو يدل على أنه غير ثابت، لأنه أعطي أمته كلها أعطاه الله جل وعلا إياه، ولكن لا يجوز حمله على هذا، لأنه يحمل على أمة الإجابة، ثم أمة الإجابة فيها حديث تخالفه أصح منه ثالثة تخالف هذا وتدل على أنه غير صحيح، منها قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. أما هذا فهو أعطي أمته كلها، يعني أنها لا تعذب. وأحسن ما يقال فيه على تقدير ثبوته أنه ضعيف، وإذا كان ضعيف ما يتكلف الكلام عليه، أله وجه. ولكن على تقدير التصحيح أو أنه ثابت، يقال المقصود بالأمة الأمة التي استجابت له ولم تنحرف عن سنته وعن طريقته، وهم أقسام ثلاثة كما قسمهم الله جل وعلا في كتابه، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيحمل على هذا، على هذه الأقسام الثلاث. ومعلوم أن هؤلاء على هذا التقسيم الظالم والمقتصد والسابق أنهم كلهم ينجون من عذاب الله، وإن أصاب الظالم ما أصابه من عذاب في الدنيا أو عذاب في البرزخ أو عذاب بعد البعث، ولكن المآل للنجاة. يقال إن هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء غير معلوم عددهم، غير معروف، ولكن أكثر الناس كفر، أكثر أمته كفار، لأن كل من على وجه الأرض من الجن والإنس هم أمته صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث إلى قيام الساعة. وهؤلاء من المعلوم أن أكثر من على وجه الأرض ليسوا مسلمين، أكثرهم من الكفرة، فكيف يقال أنه أعطي أمته كلها؟ ويدخل في أمته يأجوج ومأجوج الذين جاء أنهم لما كما في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا جمع الناس يوم القيامة ينادي فيقول يا آدم، ينادي بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، ينادي فيقول يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 ذرية آدم من كل 1999 إلى النار، واحد فقط الذي ينجو من 1000. لما سمع ذلك الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، ما أنتم في الناس إلا مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. في رواية قال من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. والمقصود بهذا أن الكفار أكثر من المؤمنين، وهذا أيضا جاء في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال باب في الطرق. الطرق مأخوذ من الطرق، والطرق في الأصل هو الضرب، ولكن هذا يطلق على المجي ليلا، المجي ليلا، ولهذا تسمى النجوم طارقة لأنها لا ترى إلا في الليل السماء. والطارق، الطارق هو النجم، يقسم الله جل وعلا به لأنه آية تدل عليه. فكل آت ليلا هو طارق. وفي الدعاء أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهنا يبين حكم المجيء إلى الأهل في الليل. حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وفي صحيح البخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا. والطروق أن يأتي في الليل. وفي بعض الروايات يتخونهم يعني يتلمس خيانتهم، فإن هذا لا يجوز. السنة أن الإنسان يأتي إلى أهله نهارا إلا أن يكون عندهم علم مسبق أنه سيأتي في وقت، ثم إذا كان أيضا عندهم علم مسبق وأمكنهم ذلك بدون كلفة، يعني لا يجلسوا ينتظروه ليلا، فإن هذا يدخل في الكرامة. أما إذا كان في أول الليل فلا بأس به. واليوم قد سهلت الأمور، كان الإنسان يتصل بأهله من أي مكان ويخبرهم أنه سيأتي يوم كذا وكذا وفي الساعة تقريبا، قد تحدد الساعة تقريبا يعني بالتقريب، فيكون على علم وتزول الكرامة في ذلك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. هذا الحديث أشكل على شراح الحديث، قالوا هذا من الطرق فكيف يكون أحسن، ولهذا أوله تأويلات على غير الظاهر. قالوا معناه أنه إذا أراد الحاجة من أهله فإنه أحسن ما يكون في أول الليل حتى يرتاح ويكون على، وهذا في الواقع تأويل ضعيف، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي من الفصاحة والبلاغة والبيان ما لا يحتاج أن يستدرك عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من النصح لا يتكلم بالكلام الذي يكون ظاهره غير مراد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على ما قلنا أول أنه إذا كان فيه علم وليس هناك مشقة على الأهل فإنه ولا بد أن يأتي، فإن هذا أحسن ما يكون أن يأتي أول الليل، يكونون على إهبة واستعداد. وقد جاء يعني أنه لا يجوز أن يبغتهم لا ليلا ولا نهارا، ينبغي أن يتقدم العلم إليهم بالمجيء حتى يكونوا على استعداد، لأنه ربما إذا جاء الإنسان إلى أهله بغتة يرى ما يكره، قد يكون تقع عينه على منظر ليس جيد من زوجته فيحدث من ذلك كراهية أو ما أشبه ذلك، فيكون فيه نفرة، بخلاف ما إذا كانت مستعدة ومتحسنة وزيد الأشياء التي قد تنفر منها الطباع. أما إذا كان يطلب أن يتلمس يكون عندهم خيانة وما أشبه ذلك فهذا أيضا لا يجوز، لأن الواجب أن يحسن الظن عن ما يطلب لأهله الغفلات، لأن لا يجد بها ذلك أيضا نفرة، إذا علموا ذلك حصل منهم نفور منه وعلموا أنه لا يثق به، فيكون هذا سبب للمباغضة والمفاصلة. والمطلوب التحاب والتلاؤم والتواد والعشرة الطيبة، إن الله جل وعلا أمر بذلك. وفي بعض الأحاديث سيأتي أنه يقول صلوات الله وسلامه عليه في تعليل المنع من الدخول بدون علم لتستحد المغيبة وتنتشر الشعثة، يعني تتزين، تزين النساء. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به، يعني هذا الذي يكون أول الليل. نحمل على الحديث الأول، محمل الحديث الأول على هذا، ومعنى هذا أنهم وصلوا إلى المدينة وعلم بهم فجلسوا، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتبسوا حتى يستعد أهلهم لهم، يعلمون أنهم قدموا أنهم وصلوا فيستعدوا، ثم يدخلوا مساء، يدخلوا المدينة مساء، يعني قبل مضي كثير من الليل. نعم. قال باب في التلقي. تلقي معناه أنه إذا علم بقدوم المسافر أنه يستقبل، فهذه سنة استقبال المسافر تلقاه، هي كانت مشهورة عند الصحابة يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأطفال. نعم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. نية الوداع هي على طريق تبوك كما هو معلوم، ويعرفها أهل المدينة، يعرف ذلك، وهذه قد غلط بها أكثر الشراح وقالوا إن ثنية الوداع على طريق مكة، ولكنهم لا يعرفون ذلك. والسبب في هذا أنه جاء في قصة الهجرة أن جواري من جوار المدينة كنا يقولنا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا لما دعا لله داعي إلى آخره، وقالوا إن هذا في قصة الهجرة، والصواب أن هذا كان في قصة قدومه من تبوك صلوات الله وسلامه عليه، فهو جاء من هذا الطريق، وكان الصبيان وسواء ذكور وإناث يستقبلون ويفرحون بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس، بعض الذين كتبوا السيرة، توهموا أن هذا كان في حديث السيرة، حديث الهجرة، هجرته من مكة إلى المدينة، وأنه قيل ذلك في ذلك الوقت، فلهذا قالوا ثنية الوداع على طريق مكة، هذا خطأ ظاهر. والمقصود بهذا أن استقبال القادم من الغزو أو من العمرة أو من الحج أو من سفر عادي، استقباله أنه سنة، سنة المستقبل. نعم. قال باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. يعني المعنى أنه إذا كان الإنسان معه زاد تزود به للغزو في سبيل الله ينبغي أن لا يرجع منه شيء، هذا معناه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به، قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له اتبع إلي ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به، ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أخذ مالا في سبيل الله للنفقة أو لشراء السلاح أو ما أشبه ذلك أنه ينبغي أن ينفقه في هذا، لأن هذا أفضل ما أنفق. وهذا الذي جاء أنه يضاعف أكثر من 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، هذا مثل هذا المال، ولهذا ما ينبغي أن يرجع منه شيء، ينبغي أن يحرص أن ينفقه في ذلك اغتناما للفرصة وللفضل الذي يسديه الله جل وعلا على عبده إذا قبل منه. قال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. من الصلاة في المسجد وأنها سنة وليس الصلاة مطلقة وإنما في المسجد. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا أيضا قطعة من قصة كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وفيه قوله: وكان لا يقدم إلا نهارا ضحى. هذا الغالب، وليس كل قدومه هكذا، ولكن الغالب أنه يكون في ذلك الوقت، فلهذا كان إذا قدم قصد المسجد، لا يذهب إلى بيته ينيخ راحلته عند باب المسجد ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس للمسلمين الذين يسلمون عليه. هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، وهي السنة. ينبغي للإنسان إذا أتى إلى بلده قادما من السفر أن يقصد المسجد القريب من بيته فيصلي فيه ركعتين، فإذا كان هناك من يقصده بهاء السلام عليه، وإلا ذهب إلى بيته ولا بأس أن يكون البيت هو المقصد للسلام، ولكن المطلوب أن يفعل السنة، أن يكون أول ما يبدأ به المسجد الذي يكون قريبا من بيته فيصلي ركعتين إذا تمكن من ذلك، إن لم يكن الوقت وقت نهي بعد العصر وما أشبه ذلك. قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناق على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. قال: باب في كراء المقاسم. المقاسم المقصود بها هنا الإنسان يولى قسمة مال فيأخذ من رأس المال شيئا له أجرة لقسمه، وهذا مكروه، بل قال بعض العلماء مثل هذا محرم، بخلاف ما إذا اتفق أهل المال على رجل بعينه وقالوا: تقسم لنا مالنا ولك كذا وكذا، سواء أعطي شيئا معينا بالعدد أو أعطي جزءا مشاعا معلوما، فإن هذا لا بأس به. قال: حدثنا جعفر بن مسافر التلمسي قال: حدثنا ابن أبي كديك قال: حدثنا السمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. يعني القاسم يأخذ شيئا منه يقول: هذا لنفسي. نعم. قال: حدثنا عبد الله القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر نمر عن عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على القيام من الناس فيأخذ من حق هذا وحق هذا. المعنى أنه يكون رئيسا لهم أو قائدا لهم أو مقدما لهم فيكون لهم وظائف أو أعطيات معينة فهو الذي يتحصلها فيأخذ عليها شيئا من الجميع يقول هذا نصيبي لأني أنا الذي أخذتها وأعطيكم إياها فهذا لا يجوز. قال باب في التجارة في الغزو يعني حكم التجارة في الغزو أنها جائزة لا مانع من ذلك. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني بن سلام عن زيد يعني بن سلام انه سمع ابا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر اخرجوا غنائمهم من المدينه